بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خير، حيث قال في مسائل توحيد الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله: باب ذكر بيان النهي عن تقدير كيفية صفات الله عز وجل، والدليل على إثبات صفاته وأن الله وصف نفسه بالسمع والبصر واليمين بترك التشبيه والتمثيل. أي هذا الباب أورد فيه الإمام ابن منده رحمه الله مسألة هامة في مسائل الأسماء والصفات، وهي أننا إذا بلغنا من أسماء الله ومن صفاته سبحانه وتعالى، فعلينا أن نؤمن ونصدق بهذه الصفات، وأنه جل وعلا متصف بها اتصافا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا، بل نحن منهيون من أن نكيف هذه الصفات أو نسأل عن كيفيتها أو نسأل عن ماهيتها أو نسأل عن كنهها، لأننا لو أخبرنا بشيء من ذلك فإن عقولنا، طاقتها البشرية، لا تستوعب ذلك ولا تدركه، بقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فعلينا أن نؤمن بما جاء بهذه الصفات على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما ورد ونسلم بأن الله سبحانه وتعالى متصف بذلك اتصافا يليق بجلاله جل وعلا، ونحن نؤمن بما وصف الله به نفسه، ونفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، فإنه طلب منا أن نؤمن بذلك إيمانا بالغيب، واعتبر أن الإيمان بهذه الأسماء والصفات من باب الإيمان بالغيب الذي أثنى فيه على المؤمنين، فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. معلق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على الباب، فقال إنما أورده المؤلف في هذين الفصلين قد سبق بيانه من المؤلف في الفصلين السابقين، يعني من الإيمان بأنه السميع والبصير. نعم. وهو النهي عن المجادلة في ذات الله وصفاته، والنهي عن تدخل العقل في صفات الله سبحانه وتعالى، يعني إن العقل لا يدرك ذلك، بل المطلوب منه مجرد الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن العقل محدود وليس من شأنه التدخل في ذلك. نعم. وإنما مجال العقل التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فبذلك يزيد إيمان الإنسان ويستقيم سلوكه، يعني يزيد إيمانه إذا تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وتفكر فيما أنزل الله على الأمة بأن ينظروا فيه. نعم. ويستقيم سلوكه، فقد ورد في هذا الفصل، لأن الغرض من النظر في مخلوقات الله هو الإيمان والتقوى، فهذا هو المطلوب منه وعليه أن يؤدي ذلك. فقد ورد في هذا الفصل ذكر بيان النهي عن تقدير كيفية صفات الله عز وجل إلى آخره، فبعد ذكر الآيات أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد، وفيه وصف الله عز وجل بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد وصف الله تعالى باليد في كتاب الله تعالى كما قال موبخا إبليس لامتناعه عن السجود لآدم بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد بوب البخاري رحمه الله بهذه الآية في كتاب التوحيد الجزء 13 صفحة 392 لإثبات صفة اليدين لله تعالى. ثم أورد حديث ابن مسعود هذا برقم 7414، وقد أورد في شرحه أقوال العلماء الذين بيّنوا أن المقصود به إثبات صفة اليدين حقيقة على ما يليق بجلال الله وكماله، وأنه لا يصح بوجه من الوجوه في اللغة العربية أن تؤول اليد هنا بمعنى القدرة أو النعمة. نعم. فقوله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما في خلق كل منهما به، وهي قدرته. ولقال إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك. يعني هذا على رأي من أول اليد بالقدرة، فإن هذا القول لو كان صحيحا لاحتج به إبليس بين يدي الرب سبحانه وتعالى وقال له: كما فضلت آدم وقلت إنك خلقته بيديك فأنا أيضا خلقتني بيديك، أي بقدرتك أو بقدرتك، وهذا بعيد، لأن الله سبحانه وتعالى ميز آدم على إبليس بقوله: لما خلقت بيدي، مما يدل على أن الشأن الذي خلق به آدم يزيد على الشأن الذي خلق به إبليس. ولذلك تحول إبليس في حجته بأسلوب آخر فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو كان الخلق من نوع واحد لما لجأ إلى هذا الأسلوب، مما يدل على أن لله جل وعلا هذه الصفة، صفة اليدين، وأنها هي التي خلق الله بها آدم عليه السلام، وأن هذه الصفة كما قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وكلا يدي الرحمن يمين. فدل ذلك على أنها صفات حقيقية اتصف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. ولقال إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك. فلما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه، ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان. لا استحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة، ولا يلزم من كونها صفتي ذات أن يكونا جارحتين. هذا ما نقله ابن حجر عن ابن بطال في شرح الحديث فتح الباري، الجزء 13، صفحة 393 و394. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها الكتاب ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم مباينة للأضداد مباينة للأضداد نعم والأنداد والأوثان والآلهة التي تعبد من دونه، يعني مما يدل على تفرده ووحدانيته سبحانه وتعالى بهذه الصفات. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، إلى قوله خذ العفو. وقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الآية. نعم، يعني هل يسوون بين ما لا يستطيع أن يخلق بمن يخلق كل شيء؟ نعم. وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فذكره بما يدل على ما اشتمل عليه من عجز، وهو معبوداتهم وأوثانهم، فإنها لا تخلق شيئا، لكن الله الذي جاء إبراهيم ببيان استحقاقه للعبادة هو الذي يتولى خلق هذه الأشياء. نعم. وقال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا إنما قاله عندما كسرت الأصنام وادعى المشركون أن الذي كسرها هو إبراهيم، ولما سألوه قال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم الكبير، ثم قام عليهم الحجة بقوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقد اعترف القوم بأن هؤلاء لا ينطقون، ولما كانوا غير ناطقين فهو عجز فيهم يدل على عجزهم عن التكسير والتقتيل، ولهذا أقام عليهم الحجة بأن آلهتهم لا تصلح أن تكون آلهة. نعم. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وهذا من الضلال، لأنه يتوجه إلى ما لا يقدر على أن يستجيب لعجزه. نعم. الآية. وقال في قصة موسى عليه السلام: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، الآية. نعم، هذا من الأدلة التي أقامها عليهم أنهم اتبعوا آلهة، وأن هذه الآلهة مأخوذة ومصنوعة، وأنها عاجزة، وإنما جاز فيها هذا الصوت لقواعد ولأبنية بنى عليها هيئته، وإلا فهو عاجز عن الكلام وعن الفعل وعن الإرادة. نعم. قال: ففي هذه الآيات دليل على أن الله عز وجل بخلاف الأصنام التي عبدت من دونه، ثم وصف نفسه بالسمع والبصر واليدين وأنه خلق بهما آدم عليه السلام، وأنه يسمع ويجيب، وأنه ينصر ويخذل، ويضل ويهدي، وأنه بخلاف ما ذمه. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدل على أن الإله هو ذو الكمال وذو الجلال، صاحب يعني الموصوف بالسميع والموصوف بالبصير. نعم. وقال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. فوصفه بأنه الشهيد سبحانه وتعالى، يعني المطلع العالم. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. فوصف نفسه بأنه هالك، بأنه مطلع على كل شيء، وأن كل شيء هالك أي زائل إلا الله سبحانه وتعالى فهو باق. وعبر عن هذا البقاء وهذا الدوام بقوله: إلا وجهه سبحانه وتعالى، يعني إلا ذاته. نعم. فأفاد الله عز وجل بكلامه وصفته أنه أكبر الأشياء وليس شيء مثله. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.